شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب. الفقه منارة يهتدي بنورها المؤمنون، ويجتني من ثمارها المجتهدون، يغوصون في بحورها الزواخر، ويغترفون منها الدرر والجواهر. فالعلم ضالة المسلم وديدنه، ينجلي فيها جوهره ومعدنه، ويزداد بالفقه إلى خالقه حبا وقربا وأدبا، ويتوسل إليه رغبا ورهبا، يتوجه إليه طاهرا خاضعا متواضعا، ويسأله راغبا خاشعا متورعا. فيا فوز المتفقهين، ويا بشرى الراغبين، بمرضات رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم آمين. توقفنا عند باب الوقف ونكمل بإذن الله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: كتاب الوقف. الإنسان قد يتصدق بشيء في حياته وينتهي الأمر، يحصل على الأجر وينتهي الأمر، وقد يوقف عينا ويحبسها في سبيل الله بحيث ينتفع بها بعد موته، وينوي بذلك وقفها في سبيل الله، فتكون هذه من باب الصدقة الجارية. هذا هو معنى كما ذكر أهل العلم، هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، بحيث أنه لا يجوز أن يتصرف في الأصل ولكنه ينتفع بالمنفعة أو الثمرة، كإنسان يوقف مبنى من المباني على طلبة العلم على سبيل المثال. ومشروعية هذا النوع من العقود هو في الكتاب والسنة وفي عمل الصحابة الكرام، فأما في الكتاب فلعموم قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى. وأما من فعل الصحابة فقد أوقف، هي من السنة أيضا التقريرية، أوقف عثمان رضي الله تعالى عنه بئر روما، وكما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر قال: أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت حبست أصلها وسبلت، وفي رواية: تصدقت على أنها لا تباع ولا توهب ولا تورث، على أنها لا تباع ولا توهب ولا تورث. فهذا هو الوقف من عمر، وهو إقرار، وهو من كلام النبي، من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، دليل على مشروعية الوقف، بل فيه ضابط له وتعريف كما سيأتي معنا. طيب، وغير ذلك من أدلة. وطبعا فضل الوقف كبير، وهو يدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنها صدقة جارية. طيب، أورد أيضا المؤلف كتاب الوقف ولم يورد تحته أبوابا، والمعروف أن الكتاب يكون تحته أبواب، والباب يكون تحته إيش؟ فصول. طيب، أورد المصنف كتاب الوقف فاصلا، يعني بعد باب اللقيط، ولم يذكر تحته أبوابا لعلة ذكرها أهل العلم، وهو عدم الاشتباه، حتى لا يشتبه الوقف مع سائر المعاملات المالية، لأن ليس فيها معنى المعاملة المالية المحضة، وإن كان فيها تصرف مالي ولكن ليست هي من المعاملات المالية، ليس فيها معاوضة، وتخالف المعاملات المالية من أكثر من وجه. ولذلك قال كتاب الوقف ولم يقل باب الوقف، ولو كان قال باب الوقف لكان استقام من حيث التقسيم، لأنه ذكر تحت باب الوقف فصولا ولم يذكر أبوابا، ولكنه قال كتاب الوقف لهذه العلة، فيقول المصنف كتاب الوقف. فضل. قال المؤلف رحمه الله: يحصل بأحد أمرين، بالفعل مع دليل يدل عليه، كأن يبني بنيانا على هيئة المسجد ويأذن إذنا عاما بالصلاة فيه،

كما في السنن من حديث أبي هريرة: تهادوا تحابوا، تهادوا تحابوا. وكما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أهدي إلي كراع لقبض. وأجمع أهل العلم على مشروعية الهبة. طيب، يقولون هناك فروق بين الهبة والهدية، جيد، على الرغم من التشابه بين أحكامها، أحكام كل من الهبة والهدية، بأن الهدية تحمل، يعني الهدية تحمل ويكون بغرض يعني كسب الود وبغرض الإجلال، فأنت تحمل هدية إلى إنسان ما. أما الهبة ففيها إيش؟ ففيها مطلق التمليك بغير عوض، سواء كانت إجلالا واحتراما أو كسبا للود أو غير ذلك. فهذا فرق بين الهبة والهدية. كذلك أيضا يقولون هناك فرق بين الهبة والصدقة، على الرغم أيضا من تشابه الأحكام فيهما، أن الصدقة تكون لغرض الأجر الأخروي فقط، وأما الهبة فيكون أيضا فيها حظ من حظوظ الدنيا أيضا، وهي والهدية تكون من أجل كسب الود وغير ذلك مما يدخله بعض الحظوظ الدنيوية، وكلاهما مشروع بفضل الله تعالى. طيب، إذن يعني تعريف الهبة وحكمها وشروطها ومسألة قبض، يعني كيف تملك الهبة، وهل يجوز للواهب أن يرجع عن هبته أم لا، متى يرجع متى لا يرجع، من تقبل هديته ومن لا تقبل، وغير ذلك من الأحكام الهامة مما يكثر وقوعها في كل زمان، يأتيك باب الهبة. ويلحق أيضا بذلك مسائل تأتي على شكل فصول فيما يتعلق بقسمة المال بين الورثة في الحياة، وهو نوع من الهبة، ولكنه طبعا هبة مثلا الأب لأبنائه، وطبعا لا يسمى في هذه الحال ميراثا، ولكنه يسمى هبة لأنه من حي متملك، ولكنه لابد وأن يخضع لضوابط، لابد وأن يخضع لضوابط. وأيضا من الفصول الملحقة تبرعات المريض، ويقصد به المريض مرض الموت. فمناسبة هذا الفصل أن الهبة وإن كانت هي مشروعة فيما يملك الإنسان من حيث الجملة، ولكنها أيضا لابد وأن تنضبط في حالة إذا كان الإنسان في مرض الموت، لأن في هذه الحالة يكون فيها تعدي على حقوق الورثة. ولذلك قال: باب الهبة. قال المؤلف رحمه الله: وهي التبرع بالمال في حال الحياة، وهي مستحبة منعقدة بكل قول أو فعل يدل عليها، وشروطها ثمانية: كونها من جائز التصرف، وكونه مختارا غير هازل، وكون الموهوب يصح بيعه، وكون الموهوب له يصح تملكه، وكونه يقبل ما وهب له بقول أو فعل يدل عليه قبل تشاغلهما بما يقطع البيع عرفا، وكون الهبة منجزة، وكونها غير مؤقتة، وكونها بغير عوض. لكن لو وقتت بعمر أحدهما لزمت ولغات توقيت، فإن كانت بعوض معلوم فبيع، وبعوض مجهول فباطلة، ومن أهدى ليهدى له أكثر فلا بأس. ويكره رد الهبة وإن قلت، بل السنة أن يكافئ أو يدعو، وإن علم أنه أهدي حياء وجب الرد. فصل: وتملك الهبة بالعقد، وتلزم بالقبض بشرط أن يكون القبض بإذن الواهب، فقبض ما وهب هو بكيل أو وزن أو ذرع بذلك، وقبض الصبرة وما ينقل بالنقل، وقبض ما يتناول بالتناول، وقبض غير ذلك بالتخلية، ويقبض لصغير ومجنون وليهما، ويصح أن يهب شيئا ويستثني نفعه مدة معلومة، وأن يهب حاملا ويستثني حملها، وإن وهبه وشرط الرجوع متى شاء لزمت ولغى الشرط، وإن وهب دينه لمدينه أو أبرأه منه أو تركه له صح ولزم بمجرده ولو قبل حلوله.